سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كب الله بينا الله زون نحريس نحريس بود أهانيد نحريس ميد قلب أهانيد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وحاه فأيبا ودمانتيس أو كسوغن عرركو ودمانتيس كسوغن قلك والله إسكالب الدنيا ذا إي آخر ذا وبقر كوضة والله عيبور أنكفك والله قائم مارة حوق بذن والله مامول وناكسن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أبو أمك سو ساري غلدي أو احنا قريم وحنا آنا أخرين تحذر رسولك سو ساري وأي كمدة كاس أو كتول أخرين هاي آيات كيسة كان فوقين هاي قال لماذا برايا كتاب كيسة سنة برايو هوا هذين هران هوا هذين قلب بعضيسن وحق دوا مرسن. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قلوين كلا أو كمدة وأولي سوهارين أيغان مارتين وحي مارتين راعي دونا حق إبوا الله مارتين حق بدن وألا مامون وناكسن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كا وديق إبا وحونا سيان الله نكي أدونا إلهين ومد ديق صاحيبا ديق ذا سؤال وين أي رب ليهي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قلدي توراة الأمر إني قاتان وحي لمدهين هدر آنا قادنا سحقه تمير أي لمدهين لغو ديري كتبا أنا الأغين كتبها سيفا إذا أي ليهين وحا حمان بدن قلدا سيفا دودا قلدا سأبيني سي آيات كإبا إلهين مهنونية قلد دلم بدن وقرد ربدن. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وحكت لها النبي أبو قلد يهودودي هدي أشياء إن أتهين أبكوك أكدو تتكك ودو وحاوي مارتين جعلالة oo dalba geeri hadii aad tihiin dad kun sheegayo si aad jannada eeb ku gashaan. wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. ma ahaanin ku jeclaado geeri wixii ay hormarsatay gacantooda sababteed ee xumaan ah ilaahayna waa mid og dembiilayaalka iyo gardarayaalka alla la socdo wey. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وحد كتير هذا النبي أبو قيرت أذكى على ريسان وكي إذن لكم دونه قول إذن دمري دونين وحان الذين علم دونا ألا وحمارة المقن إي وحد جوغب أب أو وحبانك الضحصونين هون إذين شيء دونا وحكا السؤال مارة قواتين الدنيا الأحديثة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أخيارت اللي إيه نبي رميو haddii lidinkugu yeera salaada maalinta jumcada ah u degdega eebba dikrigiisa kana taga wax kala gadashada, taa ayaa idin khayr badan haddii aad tihiin dad wax og oo wax garanaayo. marka garashada waa lagama maarmaan. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هدي أجدتان صلاة وصلاة دكتان بحا وأرض إلهي مارتك بحا أيدين كون رادين آيه إبا رزقي إيديق ديس رادين آيه إلهنا حسوستا إنبدا هدي أسداء يشان وليبانيسان. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هدي أي أركان بعشر أم عيار رسولك إلهي ويكاك العرارين وإنك تقايين أذو تاغن أخذ بذ أخرين آيو ee waxa ku tiraada waxa eeba agtiisa oo wanaag ah ayaa waxay ka fiican yihiin ciyaar iyo becshara. ilaahayna mid wax irsaaqa kan uu khayrka badan wa risqi oo dhan gacantiisa ayay ku jiraa. bismillaahi arraxmaani arraxiim, eeba magaciisa ayaan ku bilaabaynaa allahaas oo naxariisa mid naxariis guud ahaaneed, naxariisa mid godob ahaaneed,